ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عذرا فوالله ما تركتكم كرها لكم ولا جفاء وما رحلت عنكم زهدا بكم أو ازدراء ولكني وجدت الحياة بمعناها العذب وجدت السعادة التي كنت أبحث عنها بذل وعطاء صدق وأخوة عزة وكرامة في زمان تبدلت فيه المفاهيم وانتكست به الموازين اعذروني فإن الهم يختلج بداخلي والشوق يؤجج نارا لا يفتر سعيرها إلا أنني لن أتخلى عن هذا الدرب أبدا فكم من أخ عرفناه فألفناه ثم فارقناه وكم هي الذكريات الجميلة التي ظللتنا سويا ثم باعدت بيننا الأيام لكن الملتقى الجنة بإذن الله فدائي يا فدائي انت حدا جحفل الكفر وشدا سرى والموت يغني لحنه يطلب مجدا لحنه يطلب مجدا ماضيا كالغيث يسقي بدماه الأرض شهدا ماضيا كالغيث يسقي بدماه الأرض شهدا يرتجي الفردوس خلدا يا فداك اليوم جيل في المتاهات تردى في المتاهات تردى يا فداك اليوم سيف أنت أرضى منه حدا يا فدا عليك مليت بالزيف جندا يا فدا دماك أرض أنبتت غدرا وحقدا أيها الشامخ فازأر أنت لم تخلق لتهدى أنت لم تخلق لتهدى أنت لم تخلق دليلا أو ظلوما مستبدا أنت لم تخلق دليلا أو ظلوما مستبدا أنت نور أنت نار للعيدى موت معدا أنت نور أنت نار للعيدى موت معدا أنت للإسلام ذرع يا فدائي أنت حدا يا فدائي أنت حدا أنت للإسلام درع يا فدائي أنت حدا يا فدائي أنت